ولما كانت الليلة الرابعة والأربعون بعد المئة السابعة من ليالي ألف ليلة، اتخذ شهريار مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، وألقت على الملك السلام في صوت ساحر الأنغام، وراحت تستأنف الحكاية وتكمل الرواية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن دلال عندما استدعت كريما إلى قمرتها ليبدد وحشتها وقصت عليه حكايتها حتى نهايتها، ولمح كريم في إصبعها الخاتم الذي أعطاه إليه الجان، وقبل أن يحدثها في هذا الشان دخل كراميش في غضب شديد، ونظر إليهما في حقد أكيد، وقال: ما هذا؟ أهنا تتناجيان؟ ولوجودي تتناسيان؟ ألم تسمع بأن باسوس قريب؟ باسوس؟ سفينته على مرأى العين، ولا أدري سيتجه أين. صعد مع الجميع إلى سطح السفينة، فإن أمنيته الدفينة أن يستولي على سفينتي، ولن يكون هذا إلا على جثتي. هيا إلى سطح السفينة. ها هي سفينة باسوس وأتباعه اللصوص. لم يبق بيننا وبينها سوى أمطار. يا ستار، إن رجالها على السطح يتعددون وعليها سيبسون. لا تدعوا لهم بادرة الهجوم. هيا كل جالس يقوم، وإذا اقتربت السفينة فاقفزوا أنتم إليهم وأجهزوا عليهم. ها هي مركب باسوس اللعين، إنها صيد ثمين، لن ينافسني بعد الآن في البحار وبضائع التجار. هيا يا رجال اقفزوا بالحال. أرى أن رجال كراميش كلهم ضعيف وخائر، وستدور عليهم الدوائر. إنني أفكر الآن في مصيري، ومن سيكون مصيري؟ كريم، أصابك السهم. دلال، السهم إنه في قلبي. لا تنزعه يا كريم. إلهي، السهم. دلال، لا، لن تموتي هكذا أمامي. كريم، أدعو لك بالتوفيق ونور الطريق. هذا الخاتم سينجينا وعن الشر يكفينا. هات يا دلال. دلال، إنك تحاول المحال. لا حول ولا قوة إلا بالله. لابد أن أفكر في الخلاص من هذا الموقف العسير. الوقت قصير. الخاتم إنه لا يزال في يدي دلال، سأنزعه في الحال. بحق نقوش خاتم سليمان، اظهر أيها الجان. لبيك لبيك، عبدك بين يدي. خذني من هذه السفينة وانقلني إلى أي مدينة. سمعا وطاعة يا سيدي، ضع يديك حول عنقي فساطير بالهواء، وحذاري أن تقع في الماء. إنهم لا يزالون يتقاتلون. يا إلهي، الخاتم، الخاتم سقط مني في الماء. ورب السماء، هكذا شاءت الأقدار، لن تراني بعد هذا المشوار. أعدني إلى أبي الملك مجدوان. ألم أقل لك قبل الآن إنني لا أستطيع دخول مملكة مجدوان؟ سأهبط به في مملكة ميلا. لا لا، إنه عدو أبي المبين، من سنين. إذن فلأهبط بك في الحال في مملكة إبال. ها نحن نقترب من المدينة ذات القباب الجميلة الإيهال. سألقيك في هذا المكان، ولكن لا لا لا، إني أشاهد كثيرا من الأنام في حالة استحالة. سيتجمعون إن أراوك. الأفضل أن أهبط بك هنا على هذا السطوح ومنه تنزل وتروح. ولدي العزيز مات ودفن من ساعة. أنا لا أصدق أن كريم قد انتهى ومن حياتي اختفى. لم يعد هناك معنى لحياتي أفضل منها ممات. كريم يا ياسمين، كم كان بودي أن أرى. سيدتي مولاي شمدوان، ماذا يريد منا الآن؟ تصبري يا ياسمين، إن قلبك قلبك حزين، ولكن لابد من الحزن أن نفيق ونفعل ما يليق، ولا نرد من جاء يقدم العزاء. يا حاجب، نحن في انتظار الوزير شمدوان. سأبلغه يا سيدتي. سيدتي وردشاء، ليس من الموت نجاة، وجميع الناس تذوق هذا الكأس. أعلم هذا عن يقين، ولكن كريم المسكين لم يجاوز العشرين، وكان لا يزال أمامه سنوات طويلة. ليس في الأجل حيلة. يا كريم، خففي عنك أيتها الأميرة الحسناء، فكل نفس إلى فناء، وثقي أن الزمن بمحو الحزن كفيل. وعلى كل حال فأنا بديل. بديل؟ إن كريم لا يعوضه إنسان ولا يعزي عنه سلطان. أنا أفهم شعورك النبيل، وأعلم أن السبيل هو الاعتماد على الزمان الذي يشفي الجروح ويعيد البسمة لوجهك الصبوح. وكل ما قصدته أنني سأكون لكم الخادم المطيع، أسمع وأنفذ وأطيع. كنت أتمنى أن ألقي على ابني نظرة قبل أن توروه التراب. سيدتي، لم أشأ أن أزيد على قلبك العذاب ومشقة الذهاب والإياب. والذين قتلوه سيدفعون ثمن ما فعلوه. لن يهدأ لي منام قبل الانتقام، الانتقام الرهيب. بورك فيك. وهل يعيد الانتقام الرهيب إلى قلبي الحبيب؟ هل سمعت هذا الصوت يا صبوح؟ كأن شيئا سقط على السطوح. ألا تكف عن هذا التخريف أيها الرجل السخيف؟ ولماذا يا صبوح طول اللسان؟ إنني أعاملك كإنسان، وعندما تزوجتك كنت باللطف تردين وبالحسن تتعاملين. يا إلهي، لقد سئمت هذه العبارة من طول التكرار بالليل والنهار. الله، ماذا بك؟ أنصتي، إنني أسمع وقع أقدام. يا سلام، سأذهب بنفسي وأفتح الباب لأتخلص من هذا العذاب. إلي يا سالم. ماذا؟ إلي يا سالم، لص هاجمنا وفي البيت داهمنا. ماذا؟ أرجوك يا سيدتي كفي عن الصياح ليطمئن قلبي ويرتاح. أنا غريب، لا أنوي السرقة والخطف، أنا محتاج إلى العطف. من هذا؟ من أنت؟ يا له من شاب وسيم، إنه من أصل كريم. من أنت؟ وكيف دخلت وتسللت؟ أنا اسمي كريم، لا داعي لذكر أنني ابن الملك مجدوان، وأنه قد حملني جان، فهم لن يصدقوني وقد يؤذوني. كريم؟ أجل، وأنا غريب عن هذه الديار، وقد وفدت إليها في النهار، ودخلت البيت راجيا أن تكرموني وتساعدوني. ساعده يا سالم، إذ يبدو أنه مسكين وحائر. وفي الدنيا على غير هدى سائر. انزل لدينا على الرحب والسعة، وستكون في أمان ودعة، فإن إكرام الغريب واجب حبيب. تفضل بالدخول. هذا ما كان من أمر كريم الدين الأمير المسكين. استقر به المقام بضعة أيام عند سالم وصبوح وقلبه مجروح، لأنه كان يحن لرؤية أبيه مجدوان صاحب المجد والسلطان، ولقاء أمه وياسمين اللتين يضمر لهما الحب المكين. ولم يكن يعرف ما حدث من ظروف على الإنسان تطوف. أما ما كان من أمر شمدوان فقد جرى على عادته وسوء سيرته، وقرر أن يقتل معاونه مسعود حتى لا يكون على كذبه شهود، فأمر بالقبض عليه هو ومن ساعدوه في ادعاء موت كريم وساندوه. ولكن مسعود طلب أن يلقاه ويتحدث وإياه. مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 44 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان.